السائل يقول أنا سجل في جامعة عبر النت بإشراف أحد المشايخ الموثوقين وعندهم 4 مواد في الأسبوع، كيف يكون طالب العلم؟ هل نحفظ الشرح، نحفظ الفوائد؟ نريد منكم نصيحة تكون لنا على الطريق الصحيح لطلب العلم. أنا أوصيك ما دام أنك سجلت في هذه الجامعة، وهي جامعة كما تقول يقوم عليها مشايخ موثوقين، فأوصيك أن تلتزم بالطريقة التي يحددها أولئك المشايخ لدروسهم، سواء كانت حفظا أو كانت تعليقا على الفوائد أو تقييما في نهاية كل مستوى أو نحو ذلك. فأنا أوصيك أن تلزم، ولا شك أن من أعظم أسباب تحصيل العلم الحفظ، الحفظ ومعرفة الأصول في كل فن، هذا هو السبيل القويم لتثبيت العلم وفهمه. فأوصيك بالحفظ، تحفظ هذه المتون أولا، ثم تقرأ ما تيسر لها، وما استشكل عليك تراجع فيه من يقومون بالتدريس، فإن هذا من أسباب ثبات العلم. أسأل الله لكم التوفيق والإعانة.